المجتمع مهما كانت غوائبه ومهما كانت مفاسده ومهما كان فيه من موبقات، فلا والله لا تذوب هذه الموبقات ولا تمحي عنه هذه المفاسد إلا بدافع أساسي يتسرب إلى قلوب أعضاء هذا المجتمع جميعا، ألا وهو الحب. بالحب أتحرك في نطاق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالحب أغار على حرمات الله سبحانه وتعالى أن تهدر، بالحب إذا أوذيت في سبيل الله سبحانه وتعالى صبرت وصابرت، بالحب إذا رأيت إنسانا ينتقصني لأنني أسير في طريق الهداية أرفع يدي قائلا اللهم اهدي هذا الأخ فإنه لا يعلم، ولو علم لما وقف مني هذا الموقف. بالحب أيها الإخوة نقف ونحن دعاة إلى الله عز وجل من الجاهلين والمنحرفين والشاردين موقف الطبيب من المريض، ولا والله ما نجح مسعى طبيب يوما ما إلا إذا عالج مريضه بدافع من الشفقة عليه بدافع من الرحمة به. أرأيتم لو أن طبيبا قضي عليه أن يعالج إنسانا أصابه مرض من الأمراض العصبية وجاء إليه ليعالجه، وإذا به يفاجأ من هذا المريض بصفعة يصفعه به. أرأيتم لو أن هذا المريض خلع رداءه الأبيض وأخذ يسدد اللكمات إلى هذا المريض لكمة إثر لكمة، أفكان هذا العمل منطلقا من تطبيب حقيقي أم من أنانية هيمنت على طبه وبددته شرة الدين؟ كلنا يعلم هذه الحقيقة. الداعي إلى الله عز وجل أيها الإخوة الطبيب، وأي طبيب العالم طبيب وأي طبيب، وهذا الطبيب الذي كلفه الله سبحانه وتعالى أن يعالج القلوب والأفئدة، أن يطهرها مما أصابها من كدورات، ما يستطيع أن يتحرك إلا إذا دفع إلى ذلك بدافع من الحب لهذا المريض. والمريض في هذا المقام إنما هو المنحرف، إنما هو الفاسق، إنما هو الشارد عن صراط الله سبحانه وتعالى أيا كان مستواه من أي فئة كان. أنا أيها الإخوة أتألم لأننا لا ندرك هذه الحقيقة، أو في كثير من الأحيان لا ندركها، بل لقد آل بنا الأمر إلى أن أحدنا يتصور أن مقياس غيرتي على حرمات الله عز وجل وأن مقياس محافظتي على دين الله عز وجل هو أن أملأ قلبي حقدا وحنقا وغضبا من كل إنسان منحرف أو فاسق أو شارد عن صراط الله عز وجل. حسنا، لعل هذا الموقف موقف سديد، لكني أحب أن أحاكم الأمر إلى العقل. إذا كان علي أن أقف من هذا الإنسان هذا الموقف وأن أضع بيني وبينه حاجزا من هذه البغضاء من هذا الحقد، إذن متى أحاوره؟ كيف أستطيع أن أمد جسور الحديث بيني وبينه؟ وكيف يمكن أن يصغي إلى كلامي وهو يشم رائحة الحقد يتعالى من فؤادي يرى ذلك؟ كيف السبيل إلى أن يصدق كلامي إن قلت أو أن يتأثر بحديثي إن ذكرت؟ لا سبيل إلى هذا أبدا. لنكن صادقين مع أنفسنا، لنكن صادقين مع إخواننا جميعا، إننا في هذه الحالة ننطلق من أنانية ولا ننطلق من غيرة على دين الله عز وجل. ومقياسي في هذا هو الشيء الذي قلت لكم، الأسرة تساوي المجتمع، والفرق بينهما أن الصورة هنا صغيرة بل مصغرة، والصورة هنا كبيرة أو مكبرة. فإذا كانت المحبة هي العمود الفقري في حياة الأسرة وسعادتها، إذن فالمحبة هي العمود الفقري أيضا في صلاح المجتمع.